الزغرة سالغشي من الخير معوين العبور دي قربي إيه يعني كي تنصح نتنيت في ودرنك الناس تدنتني تابعية وراوي تحنو مهراتونا بالعيب وراس نسول نزن غريقني يا هني خيام تنسين والراس صار زين بالعوي سكرو ديغ دي زيدي وراوي تحنو مجردونا I'm